النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. في سبيل الله خضناها حروبا، نصطليها اليوم شبانا وشيبا، ننحر الكفر ونجتث البلايا، نعتلي الهام ونستل القلوب. إننا لله قد سرنا جنودا، هبة لله قد حقت وجوبا. إننا لله قد سرنا جنودا، هبة لله قد حقت وجوبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد الثاني من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 8 عناصر من الجيش النيجيري بكمين لجنود الخلافة بالقرب من مدينة ميدغوري، إصابة ضابطين من شرطة المرور البنغالية المرتدة في مدينة دكا، 4 جرحى من الجيش والحشد الرافضيين غرب خانقين. البداية من ولاية غرب إفريقية: هلاك 8 عناصر من الجيش النيجيري بكمين لجنود الخلافة بالقرب من مدينة ميدغوري بتوفيق الله تعالى. كمن جنود الخلافة لرتل آليات تقل عناصر من الجيش النيجيري المرتد بالقرب من مدينة ميدغوري بمنطقة برنو أمس، واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة وفجروا عليهم عبوة ناسفة ما أدى لهلاك 8 عناصر وإحراق شاحنتين وآلية رباعية الدفع، واغتنموا آليتين وكمية من الذخائر والأسلحة، ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى البنغال: إصابة ضابطين من شرطة المرور البنغالية المرتدة في مدينة دكا بتوفيق الله تعالى. استهدفت مفرزة أمنية لجنود الخلافة ضابطين من شرطة المرور البنغالية المرتدة بمدينة دكا بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإصابتهما بجروح بليغة، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. وإلى ولاية العراق: من ديالى، 4 جرحى من الجيش والحشد الرافضيين غرب خانقين. بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس حاجزا للجيش والحشد الرافضيين في منطقة قولاي غرب خانقين بالأسلحة الخفيفة ما أدى لإصابة 4 منهم بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. وإلى ولاية شرق آسيا بتوفيق الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي صورا لغنائم من الله بها على جنود الخلافة بعد مداهمتهم مقر لميليشيا مرتدة موالية للجيش الفلبيني الصليبي في قرية باكات بمنطقة ماغنداناو، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية اليمن من البيضاء بفضل الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من هجوم جنود الخلافة على مواقع تنظيم القاعدة في منطقة الحماضة، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك 8 عناصر من الجيش النيجيري بكمين لجنود الخلافة بالقرب من مدينة ميدغوري، إصابة ضابطين من شرطة المرور البنغالية المرتدة في مدينة دكا، 4 جرحى من الجيش والحشد الرافضيين غرب خانقين. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خضم الهول عانقنا المنايا، وابتدرنا الفجر نرقاه وثوبا. في خضم الهول عانقنا المنايا، وابتدرنا الفجر نرقاه وثوبا. قد بلغنا قمة المجد صمودا، وجعلنا الساح بركانا غضوبا. كل من عاد لوانا قد تلاشى، في لظى الهجاء مخذولا سليبا. فاحصدوا ما قد زرعتم من شرور، واشربوا الويلات كوبا ثم كوبا. يا بني الإسلام عاد الدين يعلو، مثل ما كان سراجا لن يغيبا. يا بني الإسلام عاد الدين يعلو، مثل ما كان سراجا لن يغيبا. نحن لله وبالله اعتصمنا، واستعدنا الحق والعز المهيبا. نحن